وذلك لأنه يكون حين شاء الله عز وجل. والحديث ما يحدث به ما يتكلم به. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله، وإن أصدق الكلام كلام الله. ولذلك الحديث بمعنى الكلام هو أقرب التفسير في ذلك، أقرب التفسير في ذلك. أصدق الحديث كتاب الله في الأخبار، وذلك أن القرآن يتضمن أخبار من مضى وأخبار ما يأتي، فهو أصدق الحديث، ليس فيه كذب على الإطلاق، ولأنه يدلنا على أكمل الأحوال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذا من صدق كتاب الله وآمن به صدق ما مضى من الأخبار وما يأتي من الأحداث، وصدق بأوامر الله عز وجل وعمل بمقتضى ذلك. هذا حال من اعتقد وأيقن بأن أصدق الكلام كلام الله. الحمد لله. يهديكم الصحة ولكم. ومقتضى ذلك أن يكثر من التدبر في قصص القرآن عما مضى، ويكثر التفكر فيما هو آت من أخبار القيامة والجنة والنار، ويتعظ بما أخبر الله من أحوال الناس في مآلاتهم، فيعمل بطاعة الله يرجو مآل المؤمنين، لأنه موقن بمآلهم عند الله، ويتجنب أحوال وصفات وأفعال الكفار لكي ينجو من مآلهم. كل هذا من مقتضى تصديق العبد إن أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق العرى كلمة التقوى، هي العروة الوثقى، كما قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة إذا دخل فيها شيء فأوثقها كان ما يربط به أو ما يستمسك به ثابتا. فكلمة لا إله إلا الله هي أوثق العرى، عروة وثيقة متينة، يستمسك من يعني تمسك بها، يثبت من تمسك بها. إذا كانت العروة ضعيفة فإنها تنفلت. إذا واحد عايز يتعلق بشيء ويمسكه وبعدين إيه؟ يروح جاي يفلت منه. وهذا حال الكفار والمنافقين، يعتمدون على سراب، يعتمدون على عروة غير وثيقة. يجي يطلع مثلا سلم، مثلا تخيل السلم ده مربوط بإيه؟ بعرى، وبعدين تيجي تفلت منه يقوم البتاع ده وإيه؟ واقع منه. أو إذا كان يصعد على شيء ولازم يكون في عروة الأشياء مربوطة فيها، فلو هي فكت منه يبقى إيه؟ ينهار كل شيء. ده حال الكفار، كما قال وصف الله عز وجل حالهم: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. تخيل بقى المثل الثاني بقى اللي هو تمثيل الأشياء بالعرى، بالعروة. والعروة الوثقى الوثيقة، أوثق عروة هي كلمة التوحيد، ذلك أن من تمسك بها نجا ووصل إلى غايته وصعد وارتفع في المنازل العالية. هو الحديث الأثر كله في الأفضليات في الخير وفي الشر، أفضل وخير كذا، شر الأمور كذا. هذا كله يعني شيء فعلا عجيب لا يصدر إلا ممن شرب من نور النبوة ويعني أخذ من مشكاتها. يقول: وخير الملل ملة إبراهيم التي هي ملة التوحيد، خير ملة على الإطلاق. خير هنا ليس أفعل تفضيل، بل بمعنى أن الخير في هذه الملة ولا خير إلا فيها، كما قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والدنيا لا بقاء لها، والآخرة خير فيها الخير. ذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ ما رزق الله به المؤمنين في الجنة خير من شجرة الزقوم. هل معناها لأن ده في خير وده في خير؟ إنما المعنى الخير كله في طعام المؤمنين في الجنة وليس في شجرة الزقوم. بقولوا لنا ما تخلص التليفون، بقول لنا خير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الطرق. وملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذلك أن ملة إبراهيم التوحيد، الدين القائم على التوحيد. أما تفاصيل الشريعة فهي السنة الطريقة والشرعة والشريعة بمعنى واحد، بمعنى الطرق الطريقة. ولذلك يقال عنها السنة، ولذلك تنسب إلى الله شريعة الله وسنة الله. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها الطريقة التي سار عليها، كل ذلك بمعنى واحد. لذلك كان ذكر الملة لأنها أمر الاعتقاد، وذكر السنة لأنها أمر التشريعات. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم تصبح شريعة مقبولة إلا شريعته عليه الصلاة والسلام. تصبح السنن والطرق والشرائع إما ما يوافق ما بعث به فهو مؤكد، كتحريم القتل والزنا والسرقة والظلم ووجوب العدل، الشرائع التي اتفقت على ذلك كلها مع شريعة الإسلام فكان تأكيدا لها، ومنها ما كان مستقلا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إما بشرع جديد أو مخالفا لما قبله، فكل ما خالفه فهو إما باطل أو منسوخ، وما وافقه كان تأكيدا له مصدق لما بين يديه. وأما الملل فمن خالف ملة الأنبياء جميعا بأن أشرك بالله أو كذب الرسل فإن ملة الأنبياء مبنية على ذلك، على توحيد الله وعلى تصديق الرسل. من خالف في هذا، من خالف في توحيد الله فأشرك بالله أو خالف في تصديق الرسل فكذبهم، فهو في كل زمان وفي كل مكان كافر بالله سبحانه وتعالى. قال: وخير الهدي هدي الأنبياء. خير الهدي لما هنا قال أحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي الطريقة، والهدي هنا بمعنى يعني السمت وطريقة التصرف والتعامل مع الناس والتعامل في الأكل والشرب والنوم والكلام والمشي والمخاطبة مع الناس. فالأنبياء هم يعني طريقتهم أفضل الطريقة، أخلاقهم أفضل الأخلاق، طريقة تعاملهم وتعاملهم وفي طعامهم وشرابهم ومشيهم ونومهم هي أفضل الطريقة، خير الهدي هدي الأنبياء. لذلك يحتاج الإنسان إلى معرفة ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام، من تصرفاته، من أفعاله. ولذلك ليس فقط كلماته تعرف، بل كلماته وأفعاله وطريقته وصفاته كلها، لأن الله جمع له ما أعطى الأنبياء قبله، وجمع الله فيه خير أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنك لعلى خلق عظيم. طريقة معرفة هدي الأنبياء هو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشرف الحديث ذكر الله. أشرف ما يتكلم به الإنسان، وأشرف ما يتدارسه الناس ويتبادلونه من أحاديث، ما يكون من ذكر الله، ذكر الثناء والحمد، وذكر الأمر والنهي والتشريع. فالذكر يطلق على هذا وذاك، يطلق على ذكر الله الذي بمعنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، وأعلى ذلك الصلاة، ويطلق أيضا على أوامر الله ونواهيه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات ومباحات، ليعلم الإنسان كيف يتعبد لله وكيف يسير في حياته وفق شرعه سبحانه وتعالى. فهذا أشرف الحديث، ذكر الله بنوعيه. كلما اجتمع أناس على هذا أو ذاك، على التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والذكر عموما، مثل ما يجتمع فيه المسلمون بعد الصلاة في الصلاة وبعد الصلاة، هم يحمدون الله ويسبحون ويكبرون وهم جالسون في أماكنهم. ليس المقصود من ذلك أن يكون على رأسهم واحد يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100، هذا ليس من السنة، وإنما ما يتيسر كأن يجلس الناس في المسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس يذكرون الله، كأن يجلسوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس يذكرون الله، كأن يجتمعوا قبل الجمعة منتظرين الإمام يذكرون الله ما بين مصل وتال وذاكر. هؤلاء مجتمعون على الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا الاجتماع على مدارسة القرآن وتعلم القرآن وكذا تعلم السنة، كل ذلك من ذكر الله، أشرف ما تكلم به الناس. لذلك حضور مجالس الذكر بنوعيها من أفضل وأعظم ما يعني يعيش الإنسان من أجله، ولذلك يعني هي بركة عظيمة، نسأل الله أن يمن علينا بالمداومة عليها. وخير القصص القرآن، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. خير القصص قصص القرآن العظيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصص كله صدق، بخلاف قصص الناس، فقصص الناس مولعونهم فيه بالكذب، سواء كان في الروايات لما حدث في الأزمان المتقدمة، تجد الناس يذكرون أخبارا عجيبة مردها إلى أساطير الأولين أو إلى أخبار أهل الكتاب، وهذا كانوا قد تعودوا عليه في الجاهلية. لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم لأحسن القصص قالوا أساطير الأولين اكتتبها، لأنهم تعودوا على الأساطير. كان يذهب بعضهم إلى بلاد الفرس فيأتي بالحكايات ويروي لهم الأساطير، وأساطير اليونان والرومان والفرس، فهم ملعون بالأكاذيب في ذلك وملعون بالمبالغات. وأهل الكتاب ساروا على نفس الطريق في هذا الباب، أو قصص الناس المخترعة كالقصص التي يؤلفها المؤلفون وانتشرت في زماننا وانتشر تعظيمها في زماننا. يعني كان زمان ما تلاقيش فن الرواية موجود إلا مشتقا، يعني كتاب كليلة ودمنا تلاقيه كتاب مش عربي الأصل، مترجم أو نحو ذلك، هندي وترجموه إلى العربية، كتاب ألف ليلة وليلة تلاقيها مجالس الفسق والفجور والفساد. الناس كانت تكره ذلك وتذمه، عامتها إلا قلة من الناس هم اللي بيهتموا بمثل هذا الأمر. ففي زماننا صار فن الرواية، والمؤلفون في الروايات، والروائي الفلاني يأخذ جوائز العالمية على إيه؟ على الروايات. وشرها ما كان فيه الاستهزاء بالأنبياء وبعقائد التوحيد والإيمان، ويعني كثر هم الذين أخذوا تكريمات عالمية من الكفار على روايات كتبوها. وكل ما صاحب رواية فيها طعن في الدين فهم يقدمونه ويعظمونه. وزاد الطين بلة ما كان من المسلسلات والأفلام والحكايات المختلفة، فجعلت هذا القصص فضلا بقى عن قصص الحب والغرام الذي فيه الحث على الفجور، أو قصص ما يسمونه البطولات التي فيها سفك الدماء بغير حق وظلم الناس وقهرهم، أو قصص الجرائم هيتشكوك وغير ذلك، والمغامرات والبوليسية كما يسمونه، تلاقي الشباب هالك في مثل هذه الأمور الروايات. يعني شهوة الإنسان في القصص موجودة، لكن أنفع القصص وأحسن القصص وخير القصص هو قصص القرآن. لذلك لو يعني قضى الإنسان وقته في التدبر فيه كلمة كلمة وموقفا موقفا وتعلم منه حقائق الإيمان، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فأحسن قصص ذكر في القرآن في سياق واحد أو ليس له مثيل ما ذكره الله عز وجل في سورة يوسف. قصص القرآن يتكرر في مواطن ويفرد في مواطن، قصة يوسف أفردت في سورة يوسف وفيها تعليم للناس التوحيد، أسماء الله وصفاته، ومعرفة صفات الأنبياء وكيفية التعامل بينهم وبين الناس، صلواتهم ودعواتهم، ومواقف الكفار، ومآل المؤمنين، ومآل الكافرين والفاجرين والفاسقين. تجد في كل كلمة بل وفي كل حرف إرشادات عظيمة. نسأل الله أن يمن علينا بأن نعيش مع قصص كتابه سبحانه وتعالى. قصص البشر إما حكايات لإشباع الرغبة في الحكاية، وإما للحث على الفساد والفجور والظلم والعدوان، أو للحث على الكفر. فأهداف القصص القرآن تختلف اختلافا جذريا عن القصص الآخر، إضافة إلى فرق الصدق من الكذب والعفة من الفجور. لو ذكرنا مثلا في قصة يوسف، هناك مواقف يعني مؤلف أهل الكتاب ومن نقل عنهم يعني ذهبت أذهانهم في ذكر التفاصيل فيها، ودي عادة الناس إنه ممكن يقعد يذكر الموقف من الرجل والمرأة يفرد له إيه صفحات عشان يوصف تفاصيل ما حدث، وهذا موقف مثلا وقع بين يوسف عليه السلام وامرأة العزيز في قمة في الطهارة والنقاء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. متضمن بقى لكيفية معالجة هذه المشكلة الاجتماعية، العشق وحب الصور والرغبة الجارفة بين الرجال والنساء في الحرام، كيفية معالجة ذلك، كيف يعالج الشباب هذا الأمر في جمل محدودة جدا مع كمال الطهارة والنقاء. تخيلوا موقف مثلا زي موقف موسى والمرأة التي يعني أتته لكي تدعوه ليجزيه أبوها أجر ما سقله. تخيلوا كده الناس في مثل هذا بيكتبوا قصص شكله إيه، ونعرف الفرق بين قصص القرآن وبين قصص البشر لنعلم فعلا نحن نقص عليك أحسن القصص، خير القصص القرآن وخير الأمور عواقبها. يعني لا تعرف الأمور بمبادئها، انظر دائما إلى العواقب. فقد ترى في المبادئ ما يغري الناس من الزينة والشهوة والشهرة، ثم تنظر إلى العاقبة وكيف آلت هذه الأمور. تأمل في حال امرأة العزيز في مبادئها وحالها في النهاية وحال العزيز، وتأمل حال فرعون في البداية وحاله في المآل، تأمل أحوال الناس في بدايات أمورهم وتأمل نهاياتهم، فعند ذلك تعرف أن خير الأمور هو ما كان عاقبته إلى خير، خير الأمور عواقبها إذا كانت نهايتها إلى الخير فهذا هو الخير. أصحاب الجنة ربما عاشوا محنا في الدنيا ولكن عاقبتهم إلى الجنة فهي خير العواقب. الكفار كانت لهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، كان لهم ملكا، كان لهم سلطانا، ثم ذهب ذلك كله وحل محله أنواع العواقب الوخيمة. لذلك خير العواقب خير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور الأمور المبتدعة التي تخالف ما شرع الله عز وجل، وكذا المحدثات الجرائم، من أحدث حدثا يعني ارتكب جريمة، من أحدث فيها أو أوى محدثا عن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الإحداث بمعنى ارتكاب الجريمة، إيواء المحدث يعني منعه ممن أراد معاقبته، وكذا منع المبتدئ ممن أراد منع بدعته، منع يعني حمايته، حماية المبتدئ حتى ينشر بدعته، هذا إيواء للمحدث. هذا نفهم منه شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها بمعنى ما كان من جرائم نهى الشرع عنها أو ما كان من بدع، فإن البدعة لا يتاب منها وصاحبها يتقرب إلى الله بها ويضحي بحياته من أجلها، فهي شر العواقب شر الأمور. ذلك أن الإنسان يبتعد من الله في حين نفس يظن نفسه يتقرب إليه، ويبتعد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين يظن أنه يتمسك بها ويضحي من أجلها. تأمل حال الخوارج وهم يقاتلون الصحابة وكيف كانت عاقبة بدعتهم إلى القتل فصاروا شر قتلى تحت أديب السماء، خير قتيل من قتلوه كلاب النار والعياذ بالله، ضحوا بحياتهم في سبيل بدعتهم المنكرة فكان جزاؤهم عند الله عز وجل النار، شر الأمور. ولذا كان ما أحدث في دين الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو شر الأمور، لأنه صرف الناس عن ملة التوحيد بما أحدثوه وظنوا أنهم يتبعون موسى وعيسى، فكان ذلك شر الأمور، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.